على خلقنا. هو أن القادر على خلق السماوات والأرض وما ذكر معها خير من جماد لا يقدر على شيء، فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم قال تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غيره كما قبله، فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ولا شك أن الجواب كما قبله، فلما تعين إقرارهم بذلك وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم قال تعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ولا شك أن الجواب كما قبله، فلما تعين إقرارهم بذلك وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ثم قال جل وعلا أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. ولا شك أن الجواب كما قبله، فلما تعين الاعتراف وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. ولا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره هو لا لا أي ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئا من ذلك المذكور من الخلق والرزق والإماتة والإحياء. فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. والآيات بنحو هذا كثيرة جدا، ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا الموضع أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير يراد منها أنهم إذا أقروا رتب الله لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار، لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة، نحو قوله تعالى أفي الله شك وقوله قل أغير الله أبغي ربا. وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار، لأن استقراء القرآن دل على أن الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار، لأنهم لا ينكرون الربوبية كما رأيت كثرة الآيات الدالة عليه. والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك بحسب المناسبات في الآيات التي نتكلم على بيانها بآيات أخر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال حفظه الله تعالى وقد نقلت كلامه بطوله لأهميته، وقد نبه فيه رحمه الله إلى أن أقسام التوحيد الثلاثة مأخوذة بالاستقراء لنصوص القرآن الكريم، وبهذا يعلم أن هذا التقسيم من الحقائق الشرعية المستمدة من كتاب الله تعالى وليس أمرا اصطلاحيا أنشأه بعض العلماء. نعم. لما بين الإمام السنقيطي رحمه الله تعالى أنواع التوحيد الثلاثة وذكر الأدلة لكل نوع، شرع في بيان التلازم بين توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والطلب، فبين رحمه الله أنه يكثر في القرآن الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبية الله. ومر معنا قريبا ذكر الشيخ رحمه الله لجملة من الآيات فيها دلالة واضحة على أن القوم كانوا يقرون بربوبية الله، ولئن سألتهم في مواضع عديدة وسيأتي أيضا فيها إقرار القوم بربوبية الله سبحانه وتعالى. فمن طريقة القرآن في دعوة المشركين إلى توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهي طريقة يكثر ورودها في القرآن الكريم، هي الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبية الله جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته، فيذكر لهم الربوبية وتذكر لهم ربوبية الله، من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، الجواب الذي يجيب به هؤلاء ولا جواب لهم غيره هو أنه الله، يعترفون بذلك ويقرون.